عليك سيدنا ويزيدك عما حق سعيد الله يزيدك يا رب. صدق الله العظيم. السلام عليكم. تفضلت يا سيد. تفضلت يا باشا. زعما.